بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا نسائنا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 33 وصلنا إلى قول الشيخ: كذا أبو القاسم، كذا أبو قاسم هداة الأمة. ومطلع البيت: ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة. نحن في صفحة 12 بعد 900. الحديث كان يتعلق بالأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى، أئمة المذاهب، وما تفرع عن هذه المذاهب من آلاف من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. يقول المقصود بأبي القاسم ها هنا الجنيد رحمه الله تبارك وتعالى، أي الجنيد مثلما من ذكر في الهداية والاستقامة، كما استقام الأئمة وأئمة المذاهب على شرع الله تبارك وتعالى، كذلك أبو القاسم من حيث الهداية ومن حيث الاستقامة استقاموا على طريق الحق واهتدوا بهداية الله تبارك وتعالى. أبو القاسم هو سيد الصوفية علما وعملا. ولعل المصنف هنا يعلق على كذا أبو القاسم، يعني لماذا قال أبو القاسم والمجيء بالكنية ها هنا ربما توهم، ولم يقل كذا جنيدهم، يعني الجنيد رحمه الله تبارك وتعالى. يقول لعل المصنف رأى شهرته في هذه الكنية، يعني في قوله أبو القاسم فأوردها. ولو قال جنيدهم أيضا هداة الأمة لكان أوضح، كنا الوضوح هنا من حيث إنه لا لبس حينما يقول جنيدهم. إذن الأئمة مالك وسائر الأئمة كذا جنيدهم، أو جنيدهم أيضا هداة الأمة. هناك أقوال كثيرة نسبت للجنيد وقالها الجنيد رحمه الله تبارك وتعالى، يأتيها هنا بنبذة أو بفقرة من أقواله ليتبين المشرب الذي وقف عنده ودعا إليه. من كلام الجنيد: الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه. وهنا لا سمح الله لو وقفنا لوجدنا أن الكلام باطل. الطريق إلى الله مسدود على خلقه باطل. لما؟ قال: لأن الطريق إلى الله عز وجل مفتوحة، أبواب الله تبارك وتعالى ما أغلقت على الإطلاق. ولكن الجنيد رحمه الله لم يقف على ما وقفت عنده، وإنما قال: الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه إلا على المقتفين آثار الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا مجموعة من الحقائق، لعل الحقيقة الأولى هي أن هناك سيرا إلى الله تبارك وتعالى، السير بالأنفاس من حيث الآجال المحددة أنفاسا عند الله تبارك وتعالى، السير من حيث طي العمر الذي يمثله الليل والنهار، السير بمعنى الإقبال على الله تبارك وتعالى بالطاعات والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه. من سار إلى الله، معنى سيره إلى الله أنه أقبل على نفسه فزكاها، أنه أقبل على الطاعات فتبناها، وأنه أقبل عما نهت عنه شريعة الله عز وجل فاجتنبها. ومن هنا السير إلى الله بمعنى توجه المكلف في طريق طاعة الله تبارك وتعالى. نهاية السير إلى الله عز وجل الوصول. الوصول إلى ماذا؟ الوصول إلى رضوان الله تبارك وتعالى. الوصول إلى ماذا؟ الوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ويدخل في هذا ومنه السير إلى الله عز وجل من حيث تبني الحقائق الإيمانية، من أجل أن يحولها من حقائق هي في دوائر الفكر المجرد القائم على الدليل والبرهان إلى مساحات من التذوق والعرفان، على معنى أنه يتذوق الحقائق الإيمانية. وعلى هذا السائر إلى الله عز وجل سيجد نفسه يغير من نفسه كل ما يمكن أن يبعده عن الله تبارك وتعالى، فينتقل من نفس الأمارة، لأن الله عز وجل لا يحب نفس الأمارة بالسوء، إلى نفس اللوامة. والنفس اللوامة هي التي تصيب وتخطئ، هي التي تغفل وتتيقظ، ولكنه لا يبقى في دائرة النفس اللوامة، وإنما ينتقل إلى النفس المطمئنة. كل هذا لون من ألوان التهيئة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ومن هنا قال العارفون بالله تبارك وتعالى: وصولك إلى الله، هم لا يتحدثون الآن عن قضية الآخرة والعرض على الله تبارك وتعالى ودخول جنة الله عز وجل وتجلي الله تبارك وتعالى لأهل الجنة في الجنة، وإنما يريدون أن أولئك الذين ساروا إلى الله عز وجل بتزكية أنفسهم تقلية وتحلية، أولئك الذين هذبوا أنفسهم، أولئك الذين غيروا ما بأنفسهم فغير الله عز وجل لهم، غيروا ما بأنفسهم أي اقتلعوا كل ما يبعد عن الله تبارك وتعالى، وصلوا إلى الله بمعنى وصلوا إلى العلم بالله تبارك وتعالى. طيب، وقبل أن يسيروا ألم يكونوا على علم بالله عز وجل؟ قال: العلم بالله عز وجل علمان: علم بالله تبارك وتعالى عبارة عن مجموعة من المعلومات، وهذه ربما أقول ربما وقف عليها مستشرق من المستشرقين وليس بمسلم، ذلك أنهم قد بحثوا في عقائد المسلمين وهم على دراية بمفردات عقائد المسلمين، ولكن إذا وصل إلى العلم بالله عز وجل، والعلم الثاني هو علم التذوق، أن يتحقق بالخشية من الله عز وجل، بالحضور مع الله تبارك وتعالى، بالأنس بالله عز وجل، بمراقبة الله تبارك وتعالى، أن يهيمن على ذاته حب الله جل جلاله، فينتقل من علم بالعقل إلى علم بالقلب، من علم بالدليل والبرهان إلى علم بالتذوق والعرفان. وعلى هذا وصولك إلى الله، وصولك إلى العلم به، إذ جل ربنا أن يتصل بشيء أو يتصل به شيء. وقد شبهوا الذي يتوجه إلى الله عز وجل بمثل ما قل بالسائر، حيث إن السائر لا بد له من أن يقطع المراحل، وهذا قد قطع النفوس التي يمر بها، فانتقل من نفسه إلى نفسه إلى أن صار نفسا راضية، وسوف نعرض على بعض هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. والعبارة هذه التي بين أيدينا أيضا دلت على حقيقة مهمة جدا، وهي أنه لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا من باب الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا من باب الشريعة التي جاء بها عليه أفضل الصلاة وأتم التقية. لو أن إنسانا في القرن 21 أو ما قبل أو ما بعد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، ولكنه بنى بيتا أو كوخا أو كنيسة في رأس جبل من الجبال وأخذ يتعبد الله تبارك وتعالى، فالطريق مسدود في وجهه. ذلك أن الذين يقتفون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم هم وحدهم الذين يحبهم الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالأبواب كلها موصلة إلا الباب الذي نأتي إليه من خلال المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقين وما جاء به من شريعة عظيمة. الطريق إلى الله عز وجل مجدود على خلقه، هناك طريق من الله عز وجل، والذي يجهل الطريق إلى الله تبارك وتعالى سيبقى في حيرة وتيه إلى أن يهلكه الموت، وهناك يكون الهلاك الحقيقي. إهلاك الموت يعني إعلان انتهاء الأجل، ولكن ما بعد الموت ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هناك طريق، وهذا الطريق إنما تمثله أحكام شريعة الله تبارك وتعالى، إلا على المختفين آثار الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التقين. من الدقائق العجيبة أن أحد خلفاء بني عباس قد عزل الإمام أحمد ونهاه عن أن يفتي الناس، أمره بأن يعتزل الناس، لا يلتقي بأحد ولا يفتي أحد، وهذا القرار كان من منطلق موقف الإمام أحمد من قضية خلق القرآن التي تبناها المعتزلين. ثم لم يكتفي هذا الخليفة بهذا القرار، قرار العزل أو الحبس أو المنع قال وإنما أضاف إليه ولا تسافرني في بلد أنا فيها. مع ذلك أنه ينبغي أن يغادر. وفعلا الإمام أحمد ثوار عليه الأنظار رئيس ما يرتب أمره، ونزل عند أحد العلماء الأفاضل. طبعا نزله عند هذا العالم واختفاءه في منزله فيه خطر على العالم نفسه، لأن الخليفة قرر قال لا تسافرني في بلد أنا فيه، لكنه اختفى عنده. بقي أول يوم وثاني يوم وثالث يوم 3 أيام، ثم قال له هيا لي حتى أخرج. قال لم تهدأ الأعين بعد، نحن نريد أن نخرج بعد أن تهدأ الأعين تهدأ المتابعة. قال له لا، أنا ما أستطيع أن أبقى أكثر من 3 أيام. عجيب، لما؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوى إلى غار ثور بقي 3 أيام فقط في غار ثور. ما أحد يخطر ببالي هذا على الإطلاق. هل هناك من أحد يخطر ببالي هذا المعنى؟ واحد مطارد من قبل الخليفة وقد نهى الخليفة عن أن يبقى في البلد التي هو فيها وهو مهدد بقطع الرأس مثلا، ومع ذلك قال ينبغي أن يخرج. يخرج لأنه 3 أيام فقط، توارى عند صاحبه 3 أيام ولا يجاوزها. مثل هذا الملحق، هؤلاء الذين اختفوا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بدا لنا جميعا ظاهرا، كأن أدخل برجل اليمين إلى المسجد، وكأن أتياما بكل شأني، وأن أخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة، والملامح لا ترى، كأنما نقل عنه أنه ما أكل البطيخ لأنه ما ورده كيف كان يأكله عليه الصلاة والسلام، مع أن أكل البطيخ يعني أمر واضح تماما، كله كيف ما شئت. هو يصح أن نأكله، طبعا يصح أن نأكله، وتختلف القلوب، وإذا اختلفت القلوب اختلفت المواقف. هنا القول الآخر الثاني للجنيد، لو أقبل، قول أيضا عظيم عظيم وعميق جدا، يعني ما يشرح حقيقة وإنما يذكر فقط. ولو أقبل الصادق على الله تعالى، لو أقبل الصادق على الله تعالى 1000 سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أكثر مما ناله. يخسر بإعراض عن الله عز وجل أو بغفلته عن الله عز وجل لحظة أكثر مما قد ناله بكل هذا الإقبال وطول مدته، لأن المعاملة مع الله عز وجل لا يمكن أن يحاط بعطاءاتها. نحن ربما ترسمنا معنى قر في أذهاننا وحجرنا عليه من حيث ما نعلم، ولكن أولئك أصحاب القلوب يدرون ما معنى الإعراض عن الله عز وجل ولو لحظة واحدة. أي كنز أو كنوز تفوتك إذا ما غفلت عن الله عز وجل؟ أيمكن لصاحب هذا القلب أن يغفل عن الله عز وجل؟ قال لا، وإن لم يكن معصوما وإنما هو الحفظ. هذا حال أولئك الذين تبنوا ما سنبينه إن شاء الله عز وجل، تبنوا قضية مقام الإحسان، مقام التزكية، مقام التخلية والتحلية، مقام السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. ثم منها آخر قول نقل، وأقواله كلها من هذا، من هذه النفائس. إن بدت ظهرك ذرة من عين الكرم والجود ألحقت المسيء بالمحسن وبقيت أعماله فضلا لهم. إن بدت ذرة، ونحن بأمس حاجة إلى أقل من ذرة، إن بدت ذرة من عين الكرم والجود، عطاء الله عز وجل لا يحد. ومن فصل عطاء الله عز وجل على ما يفهم هو، نقول له دع هذا التفصيل واترك الأمر لله عز وجل. وقد بين الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي بيانا لعله أيضا لا تحيط به العبارة شرحا وتفصيلا، قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. عطاء الله عز وجل لا يحد ولا يعد حقيقة. إن بدت ذرة من عين الكرم والجود ألحقت المسيء بالمحسن وبقيت أعمالهم فضلا لهم. بقيت فقرة لعلنا إذا ما انتهينا منها تمكنا من الإحاطة إن شاء الله عز وجل بمجموع الحقائق المتصلة بأصناف العلماء وميادين العلم وصلت هذه الميادين بما جاءت فيه شريعة الله تبارك وتعالى. ولما كان أهم هذه الميادين الميدان الذي سنسلط عليه الضوء أو هو يسلط علينا الضوء. هؤلاء الذين ذكروا الأئمة الأربعة مع الجنيد، الجنيد ضرب مثلا وإلا هناك غير الجنيد، فهو إمام الطائفتين كما اتفق العلماء رحمهم الله عز وجل، كان من أهل السير والسلوك إلى الله عز وجل، وكان ملتزما بالكتاب والسنة، ويكفي القول الذي بيناه، كل من لم يقتفي آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له نصيب من الإقبال على الله تبارك وتعالى، لأنه لا يقبل على الله عز وجل بالبدعي، بل إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية نفسها، ذلك أن العاصي يعلم أنه عاصي وهو يأتي المعصية، والعاصي الذي يأتي المعصية وهو يشعر بأنه عاص لا بد له من أن يرجع في يوم من الأيام. أما المبتدع الذي ابتدع في دين الله عز وجل وأخذ يتقرب إلى الله عز وجل ببدعته تلك، هذا لا يمكن أن يقلع عنها. أولئك الذين يخمشون الوجوه، أولئك الذين يشقون الأكواب، أولئك الذين يظنون بأنهم إذا ما فعلوا ذلك ناحوا وأناحوا، هؤلاء يتقربون بنوحهم إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء متى يقلعون؟ لا يقلعون. متى يتوبون؟ لا يتوبون. لماذا؟ قال لأن هذه عبادة قد افترضوها على أنفسهم وابتدعوها، لم ينزل الله عز وجل بها آية ولا حديثا، ولا يمكن أن يستنبط من دين الله عز وجل مثل هذا، بل إن دين الله عز وجل على خلاف هذا يقين، وعندنا أحاديث ذات كثيرة دالة على هذا. قال هؤلاء لا يمكن أن يقلعوا عن بدعتهم التي شرعوها من عند أنفسهم. ومن هنا خطورة البدعة أنها لا تحل بدعة إلا وتزاحم السنة. من أحيا بدعة فقد أمات سنة. الأخطر من هذا أن من ابتدع بدعة نسب لدين الله عز وجل النقص، وإلا لماذا ابتدع؟ والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم، وهو يقول لا هناك نقص أنا سأكمله، وهذا وحده كثير بأن يخدش الإيمان، بل قضية أن البدعة معصية، لكن هناك بدعة مكفرة، هناك بدعة معصية، كل ما شئت في هذا. قال هداة الأمة، أي هداة خير أمة، هداة الأمة هداة خير أمة، فإذا كانت الأمة فيها الخيرية فكيف هداتها؟ هدات خير الأمة بشهادة قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس. قضية التباهي بالماضي دون أن يجسد مضمون ما ارتفع به أهل الماضي حيث ارتفعوا، هذا لون من ألوان الباطل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. مهما امتدحت الماضي دون أن تجسد ما به ارتفع وارتقى من كان في الماضي، مع ذلك أنك تجلب على نفسك ما لا يصح أن تجلبه عليها. إن الله عز وجل لما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، يريد الله تبارك وتعالى أن نأخذ بحيثيات الخيرية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. كل فقرة من هذه الفقرات إنما هي مساحات واسعة من صياغة حياة المسلم فوق هذه الأرض. اليهود إلى الآن يترنمون بأنهم شعب الله المختار، لكن لعنهم الله عز وجل على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما أفضل الصلاة وأتم التقدير. ومن مظاهر اللعن من أسباب اللعن وقد بينه عليه الصلاة أن بني إسرائيل قد عصوا الله عز وجل فنهتهم علماؤهم، فلم ينتهوا. ما الموقف الآن؟ نهاهم العلماء فلم ينتهوا، فإذا بهم في اليوم التالي يعني سرعان ما جالسوهم آكلوهم وشاربوهم وجالسوهم، فضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم الله تبارك وتعالى لسان داود وسليمان وعيسى بن مريم عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم. إذن هذا الذي أخذ على عاتقه أو أخذ الله عز وجل العهد بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هل فعل ذلك؟ فعل بخلافه تماما، أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فلم ينتهوا، فما كان منهم إلا أن آكلوهم وشاربوهم وجالسوهم. إذن أن ألهج بلساني افتخارا بما كان من ماضي أمتي وهذا لا ينفعني كثيرا، إذا كان هذا اللهج بالثناء على الماضي الذي هو ماضي هذه الأمة من أجل بحث قضية الالتزام حتى ترتفع حرارة الالتزام، ذلك أني حينما أثني على من أثني عليه إنما يحرك هذا في صدري الصفة التي بها أثنيت على من أثنيت عليه. طيب لماذا؟ قال من أجل أن أتصف بالصفة التي اتصف بها فأثنيت عليه لعل الأجيال القادمة تفعل كذلك، أو لأن الصفات التي ارتفع بها هؤلاء إنما قربهم بها الله تبارك وتعالى. فهم خيار الخيار، الأمة خير أمة وهداتها خير خير، فهم خيار الخيار. والحاصل إن الإمام مالكا ونحوه يعني من الأئمة الأربعة، الأئمة الثلاثة مع الإمام مالك، هداتها في الفروع الأحكام الشرعية حلال وحرام ويجوز ولا يجوز ومكروه ومستحب وسنة واجب، كل الأحكام الشرعية التفصيلية العملية التي تمثلها العبادات تمثلها المعاملات تمثلها المعاشرات، قال هذه أئمتنا فيها الأئمة الأربعة وتلامذتهم، يعني المذاهب الأربعة. وسيأتي ما يتعلق بضرورة التزام مذهب من هذه المذاهب في البيت التالي لهذا البيت الذي بين أيدينا. الإمام الأشعري ونحوه في العقائد أيضا نصب الله عز وجل أئمة في التوحيد كما قيض لهذه الأمة أئمة في الفقه، فالأشاعر والماتريدية أو أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري إمامان في قضية التوحيد والعقائد. الجنيد ونحوه قال في التصوف فجزاهم الله عنا خيرا ونفعنا بهم. طبعا من خلال هذا التفصيل الأخير أجدني أمام إسلام إيمان إحسان، تفرعت العلوم كلها من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التتمين، جمعت كل العلوم التي انبثقت منهما فيما بعده. من هذه العلوم ما يتعلق بالله عز وجل، ما يتعلق بحقائق التوحيد، ما يتعلق بالحقائق التي جاء بها الرسل وجاء بها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التتمين، مما يدخل في قضايا الإيمان أو تركيب الإيمان. فهؤلاء قيض الله عز وجل لهم علماء تبنوا أخذ ما جاء من حقائق إيمانية سواء في كتاب أو في سنة، فإذا بهم يشيدون لنا صرح الإيمان وحقائق الإيمان، هؤلاء علماء التوحيد. أيضا قيض الله عز وجل علماء هم فقهاء، هؤلاء أقبلوا على كتاب والسنة وما كان من مصادر التشريع كالإجماع مثلا والاجتهاد، قال فإذا بهم يبين لنا أحكام شريعة الله عز وجل في العبادات وفي المعاملات وما يتعلق بأحكام شريعة الله تبارك وتعالى في الخلق، فهؤلاء الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى. وهناك علماء قيضهم الله عز وجل بنوا أبنية أصول الفقه، ويمكن أن يكون العالم مثل الشافعي عالم واحد هو من المحدثين وهو من الفقهاء بل إمام مذهب وهو أيضا من الأصوليين، ذلك أن له أول كتاب في أصول الفقه، إذن يمكن أن ينحو منح التأصيل فإذا به يبين أصول الفقه، أو منح الفقه التفصيلي وبيان الأحكام، أو منح الحقائق الإيمانية، أو علماء السيرة أو علماء التزكية والتخلية والتحلية. نحن الذي نريده الآن أن نبين هذه العلوم بثقت من الكتاب والسنة، بيد من كانت العلوم مجتمعة كلها من أول آخرة؟ بيد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. أكان هو المرجع وحده عليه أفضل الصلاة وأتم الدين في كل العلوم؟ نعم، كانوا يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم يسألونه في القيرة والقصميرة كما يقولون في كل شأن من شؤون الحياة، سواء كان الشأن يتعلق بالقلوب أو يتعلق بالأخلاق أو يتعلق بالسلوك أو يتعلق بالإخلاص أو يتعلق كل ما شئت في هذا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ربما ظهر لنا منهم بداية ما يسمى بالتخصص فيما بعد، ورسول صلى الله عليه وسلم لعله أصل في بعض أحاديثه مثل هذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ليبني أمة، هذه الأمة ليس لها عمر يوم أو يومين، ستبقى هذه الأمة برغم كيد أعدائها إلى أن يرث الله عز وجل الأرض أمن عليها. ومن هنا لما بين صلى الله عليه وسلم أن الأفرض يعني الأكثر معرفة بالمواريث هو زيد، وأن الأقرأ هو أبي، وأن معنى ذلك أنه كأنما يريد أن يقول صحيح الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم قاسم مشترك أعظم في الفقه، لكن لن يكون بمستوى واحد في مراتب الفقه ومدارجه ومعارجه، وإنما كان هناك من الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كانوا قيمة في الفقه، يعني كانوا بمثابة المجتهدين من بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فمن هنا نجد أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كأنما كان متخصصا في معرفة أسرار المنافقين، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد علمه أسماء المنافقين، إذن هذا له تخصص ولا ضير في هذا على الإخلاص. ثم بعد ذلك جاء التابعون وأخذ من الصحابة رضي الله عنهم، بعد ذلك اتسعت الفتوحات الإسلامية ودخلت شعوب وامتزجت ثقافات، فإذا بالعلوم تتأصل وتتفصل، وإذا بعلم السير والسلوك إلى الله عز وجل صار علما منفصلا، وإن لم يكن قد انفصل عن العبادات، علم التفسير صار علما منفصلا وإن لم ينفصل عن سائر العلوم الأخرى كالحديث، لأن المفسر يحتاج إلى حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فتشابكت العلوم من جهة وتفصلت فيما بينها من حيث أعيانها من جهة ثانية. طبعا هناك أحكام شرعية، هذه الأحكام الشرعية من المتفق عليه أنها تتعلق بالأعمال الظاهرة والباطنة، من المتفق عليه أن هناك أعمال شرعية تتعلق بالظاهر وهناك أعمال شرعية تتعلق بالباطن. كل من الأعمال المتعلقة بالظاهر ومتعلقة بالباطن مهمة، لكن إذا أردنا أن نقارن بين الأعمال المتعلقة بالباطن وبالظاهر أيهما أهم، قال الأعمال التي تتعلق بالباطن. من مثل ماذا الأعمال التي تتعلق بالظاهر؟ قال الصوم، الصلاة، الحج، الزكاة، الأمر معروف، النهي عن المنكر، هذا كله إنما هو أحكام وشرعية تتعلق بالظاهر. من مثل ماذا الأحكام المتعلقة بالباطن؟ قال الإيمان هو أس الأعمال، الإيمان عمل القلب، ومن هنا كان القلب أهم في نظر الإسلام. لا أقصد هام أنه حينما أقول أهم أن الأعمال المتعلقة بالصلاة والجوارح هي لا شيء، بالعكس تماما. ومن هنا ومن المغالطات الرهيبة خاصة من بعض النساء السافرات التي تدافع عن سفورها أو عن عريها، لا سفور، ليس سفور، عريقة حقا، فإذا بها تقول ليس الإيمان ليس في اللبس، في ماذا إذا؟ قال في القلب، هي تقول إيمان في القلب، عجيب، الإيمان في القلب، طيب ما له دور، ما له أثر؟ يعني شجرة في القلب ليس لها زهر وليس لزهرها رائحة وليس لها ثمر وليس لها أثر، عجيب. وأنت من أين أخذت هذه الفلسفة؟ نحن نوافق على أن الإيمان مكان القلب أو القلب مكان إيمان، لكن هل هو إيمان مختنق استولى عليه أيمن عليه أول أكسيد الكربون فخلقه، أم أنه إيمان قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هو بدون الإيمان الذي لا يرى ولا يشم ولا يسمع ولا يتكلم عنه ولا يلمس يريدون إيمانا مختفيا مختفيا كل الاختفاء. نقول لا، أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، ونحن بحاجة إلى كل من النمطين، لأن الله تبارك وتعالى قد أنزل كتابا تناول فيه كل من الصرفين. ألم يقل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني الإخلاص، يعني التوحيد. ولا يشرك مكانه القلب، لأن الرياء من ألوان الشرك، والرياء مكانه القلب، والإخلاص مكانه القلب، لكن يعمل عملا صالحا أيضا. إذا لابد من العمل الصالح الذي هو في الجوارح، ولابد من العمل الباطن الذي أسه الإيمان ويتصل به الإخلاص والخشية والمحبة والخوف من الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل والأنس بالله تبارك وتعالى والصدق. الصدق ليس محله لسان فحسب، لأن الصدق والكذب في الأصل منطلقه القلب، القلب يكذب ثم إذا باللسان ترجم عن كذب أو صدق القلب. إذا هذه كلها من الأعمال التي تتعلق بالجوارح تتعلق بالباطن. هناك كفر مكانه القلب، هناك كبر مكانه القلب، هناك إيمان مكانه القلب، هناك تواضع مكانه القلب. الكل مهم، نعم، أيهما أهم؟ قال القلب. من الأمثلة التي ربما ما فهمناها مباشرة حيثما عرضت، حنظلة رضي الله عنه لما قال نافق حنظلة لما نتبنتر للنفاق؟ لأنه كان يقصر في الصلاة؟ لا. لأنه ما أخرج الزكاة؟ لا. وإنما لأنه وجد في قلبه تغيرا. إذن إحساس الصحابي بتغير القلب بين مجلسين، مجلسه صلى الله عليه وسلم وحينما يكون في مجلس بعيد عن مجلسه عليه أفضل الصلاة وأتم فيه، نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عينه. فإذا ما عقصنا، إذا ما خالطنا، إذا ما تناولنا الحياة وأمور الحياة نسينا، لم يقل جحدنا، وإنما تغير حال الخلف فقط. هناك شهود كأن رأي عين، هناك خفت وكأنما الفطرة البشرية هكذا، لابد من شيء من التغير. لو تدمون على ما أنتم عليه عندي وبالذكر صبحكم من ملائكة. إذن رض حنظلة رضي الله عنه رض للقلب، ولا ضير في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال وبوضوح: ألا وإن في الجسد مضى إذا صلح صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا المعول على القلب. وقضية الإحسان ومقام الإحسان، قضية السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، صحيح أنها تولي قضية الجوارح ولاية أو اهتماما كبيرا، ذلك أنه لا بد للسالك، لا بد من الذي يسير في الطريق إلى الله عز وجل، من أن يراقب حواسه عينا وسمعا وأذنا أو أذنا وبصرا وكلاما ولمسا ومشيا وبطنا وفرجا. قال لا بد له من أن يراقب جوارحه الظاهرة هذه، لكن كي يتمكن من الاستمرار في المراقبة لا بد له من أن يبدأ بصلاح قلبه. قال العلماء: هذه نوافذ، يعني جوارح نوافذ، وهذه النوافذ إذا أعملتها في طاعة الله عز وجل ضخت النور في القلب، وإذا أعملها في معصية الله عز وجل ملأت القلب ظلمة وضيقا ووحشة. إذا لابد من الاعتناء بالظاهر، لكن اعتناء بالباطن، بالباطن أولى بدليل حديث: ألا وإن في الجسد مضى إذا صلح صلح الجسد كله. هل من توجيه له صلى الله عليه وسلم للصحابة إلى هذا المعنى في أكثر من مناسبة؟ مرة قال صلى الله عليه وسلم للصحابة، بل قال لنا: إن الله عز وجل لا ينظر إلى أجسادكم وصوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر الله عز وجل إلى ماذا؟ قال إلى القلوب. فمن هنا قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى: لا يصح أن تقي ثوبك من الافتتاح لأنك تقابل الناس به، فتستحي أن تقابلهم بثوب ملطخ بالقادرات، مع أن القلب هو محل نظر الله عز وجل، إنما هو متسخ أيما اتساخ. ثم ألم يبين الله تبارك وتعالى بأن الفلاح والنجاح في الآخرة إنما هو مرتكز على القلب؟ بل إن الشقاء مرتكز على القلب. إذا شقي القلب ها هنا بالكفر والجحود وامتلائه بالكبائر التي نهى الله عز وجل عنها فالشقاء هناك محقق. وإذا ما سلم القلب من هذا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا قضية القلب ولعل هنا لا أبعد إذا قلت رجلا يجر إزاره اختيالا فصف الله عز وجل به الأرض طويل عريض عينان وجه كل ما شئت متطوش فوق هذا الأرض يجر إزاره. طبعا أنا أقول أن الإزار يكون نفيس حتى غالي الثمن غالي الثمن حقا. ورجل آخر رب أشعث أغبر في طمرين مدفوع بالأبواب لا أبى له لو أقسم على الله لا أبى الله. هذا ما اعتنى بمظهره والثاني اعتنى بمظهره لكن على غير شرع الله عز وجل. الذي اعتنى بمظهره على غير شرع الله قلت أنا خسف الله عز وجل به الأرض. والذي اعتنى بقلبه وإن كانت هذه العناية قاصرة على الباطن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رفعه إلى حال يقول يا رب أقسمت عليك أن تفعل يفعل الله عز وجل. معناها مقامه لا أرفع ولا أروع عند الله عز وجل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. من هنا قال العلماء الدخول في قضية التزكية والتخلية والتحلية الدخول في الطريق إلى الله عز وجل السعي لتحقيق مقام الإحسان فرض عين. مقام الإحسان ليس سنة وليس مندوبا وإنما فرض عين. لما؟ قال لأن الله عز وجل قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هل هناك فواحش باطنة؟ نعم. هل هناك فواحش ظاهرة؟ نعم. الحمد لله ما يصير الأمر لكن ممتلئ كبر هو لا علاقة له بالكبر. كأن الله عز وجل إنما حرم الفواحش ما ظهر منها فقط. آمين صدق الله العظيم. وإنما وما بطن طيب وما بطن العمل على تخلية القلب من الفواحش الباطنة أهم من العمل على تخلية القلب من الفواحش الظاهرة. ربما كان الدافع أقول ربما أنا الدافع للتخلي عن الفواحش الظاهرة نظر الناس بالسحي شرب الخمر أمام الناس لكن قلبه ما أحد يرى ما فيه من كبر ما حشي به من عجب. وهل منا أحد يمكن أن يعرى من عجب بعبادة قام بها أو عمل خير أداه؟ قال لا ينجو أحد من الفواحش الباطنة إلا يتخلى عنها ولا يتخلى عن الفواحش الباطنة إلا بالمجاهدة. وهذا من معاني قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا قالوا المجاهدة إنما تأخذ ضروبا. مجاهدة أعداء الله تبارك وتعالى مجاهدة مجاهدة النفس مجاهدة مجاهدة الشيطان مجاهدة. والحديث الذي قرره العلماء رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني من ملاقاة الأعداء في ميادين القتال إلى ملاقاة النفس والشيطان وأحابير الشيطان ونحن نتحرك حركتنا في هذه الدنيا. إذا قضية القلب قضية النظر إلى الفواحش الباطنة حتى تتخلى عنها ولا يمكن أن تتخلى عنها إلا إذا عرفتها ولا تعرفها إلا إذا كنت على بصيرة منها من حيث الأسباب ومن حيث الظواهر ولا يمكن أن تتخلى عنها إلا إذا عرفت سببها وعلاج السبب ولا تتخلى عنها ولو عرفت السبب وعلاج السبب إلا إذا مارست أخذ الدواء. أنا لو أني تابعت عند الطبيب حتى حدد لي علتي وأعطاني الدواء وأمسكت بالدواء ورجعت به البيت وأبقيته أسبوعا ثم رجعت ليراجع الطبيب يجد حالتي أسوأ. لما؟ لأني ما أخذت الدواء أنا. هذه كلها متعانقة فيما بينها تعانقا عجيبا. ويكفي أن أذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان بقلبه مثقال ذرة من كبر. أختم ببعض الأقوال القصيرة جدا في هذا الشأن. قرر الفقهاء فقهاء العبادات فقهاء المعاملات من مثل في الهدية العلائية الذي عليه كتاب في الفقه الحنفي لكنه يشتمل على عقائد يشتمل على المحظورات يشتمل على العبادات. وقد ألف الكتاب وهو الآن طبعا يتدارك بين طلاب الشريعة، طلاب كلية الشريعة يتدارك. إذا قرأت أنت المقدمة التي قدمها الشيخ الذي ألف الهدية العلية، قال وضعته لطلاب المدرسة الابتدائية KG2 ولا KG1 والله ما أدري حقيقة، لكن فيما يتعلق بالكتاب للمرحلة الابتدائية الآن. وأنا أذكر حقيقة المشايخ كانوا يدرسونه على علماء على طلاب الشريعة، يدرسون كتاب الهدية العلية. الارتفاع إلى تحت كم يعني نجحنا فيه. يقول صاحب الهدية العلية من جملة الأبيات: تظاهرت النصوص الشرعية والإجماع على تحريم الحسد، مثل ما حرم الله عز وجل الربا، الحسد حرام، واحتقار المسلمين هذه آفات، وإرادة المكروه بهم يعني أن ينوي الشر للناس، ما شر لكل الناس، لبعض الناس يكفي، والكبر والعجب والرياء والنفاق وجملة الخبائث، هذه كلها من أعمال القلوب. بل السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فيما يتعلق بما دخل تحت الاختيار. إذا حيث كانت هذه من المحرمات وجب أن أتخلص منها، ولا أتخلص منها إلا إذا دريتها وعلمتها، إلى آخر ما هناك ما يتعلق به العلم والعمل. حال بسطت به حالي فعلمت أن هذه الحال مما لا يسر، ثم أردت أن أتخلص فوجدت سبل الخلاص. ويقول في مراقب الفلاح، مراقب الفلاح كتاب فقه لسان الأحناف أيضا، كتاب فقه عبادات. ماذا يقول فيه؟ لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة. الطهارة الظاهرة معروفة بالوضوء والغسل إلى آخره، طيب الباطنة؟ قال بالإخلاص والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد. إذا الطهارة ظاهرة، من تطهر ظاهرا وباطنه لم يتطهر كان كمن لبس ثوبا من أرقى أنواع الثياب وحشى ضمنه مجموعة من اللواسع من العقارب والأفاعي. وقال الطحاوي أيضا كتاب في حاشيته، حاشية الطحاوي أيضا الحاشية في الفقه، أنا أتكلم عن فقه يعني فقه العبادات. قال دليل هذا الذي ذكره قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، ثم يقول: كما لا يحسن بالمرء أن يظهر أمام الناس بثياب ملطخة بالأخذار والأدران لا يليق به أن يترك قلبه مريضا بالعلل الخفية. كيف يترك قلبه محشوا بالعلل الخفية وقلبه إنما هو محل نظر الله تبارك وتعالى. أختم بجملة وإن كنت أطلت قليلا لا مانع إن شاء الله عز وجل. السيوطي من المحدثين، بل تآليفه لا تكاد تعد حقيقة، عشرات المؤلفات وكلها على المستوى العجيب. له كتاب اسمه الأشباه والنظائر في التنظير للمسائل الفقهية الفرعية. وأما علم القلب ومعرفة أمراضه من الحسد والعجب والرياء ونحوها، فقال الغزالي: إنها فرض عين. علم القلب وما فيه فرض عين. ما معنى فرض عين؟ يعني إذا قام به أحدهم لا يسقط عن الباقين، وإنما يجب على كل مكلف ومكلفة، كل مسلم ومسلمة دخل في التكليف لا بد له من أن يبحث في علم القلب ماذا في قلبه مما ينبغي أن يشتت أن ينتزع، وما في قلبه مما ينبغي أن يرسخ ويمثل. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تدع عنا يا مولانا عن ذكرك ولا أطاعك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إليه. اخفر لهم ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.